امرأة تختفي فجأة من مكان شغلها. الشرطة تبدأ تدور عليها، وخلال عملية البحث يمرون على المتهم ورا الثاني، لكن واحد من هذيل المتهمين كان مختلف تماما عن البقية. هذا المتهم راح يكتشفون الشرطة انه ميت من 30 سنة، فكيف كان قاعد قدامهم في غرفة التحقيق؟ قضية غريبة نهايتها راح تكشف عن شيء اكبر بكثير من اللي كان يتوقعه أي واحد من المحققين. فخلونا مع بعض نشوف أحداث هالقصة العجيبة. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما نبدأ بالقصة حاب أخبركم أني خلال بداية الشهر الجاي راح أكون مسافر، فيمكن يعني يمكن الفيديو الجاي يتأخر عليكم شوي. راح أحاول أني أنزل لكم فيديو في نص السفرة، بس ما أقدر أضمن لكم هالشي، فبس حبيت أخبركم. تمام؟ شوفوا يعني والله في تطور، قبل كنت أسحب وما أخبركم، الحين أخبركم على الأقل. المهم بلا كلام زايد خلونا ندخل في القصة. قصتنا تدور أحداثها في مدينة فرندينا بيتش اللي تقع في ولاية فلوريدا الأمريكية. بتاريخ 14 مايو سنة 2018 أم اسمها آن جونسون اتصلت بالشرطة عشان تبلغ عن بنتها المفقودة. بنتها هذه اسمها جولين كومينجز وعمرها 34 سنة. الأم قالت للشرطة أن آخر مرة حد شاف فيها بنتها أو تكلم وياها كان قبل يومين، وهي بدت تحس بالقلق من أمس لما بنتها ما راحت وخذت أولادها من طليقها مثل ما كانوا متفقين. يعني جولين هذه اللي مختفية كانت منفصلة عن زوجها السابق وعندها منه أولاد، فالأولاد أحياناً يقعدون ويا أبوهم أحياناً يقعدون ويا أمهم. فوق هذا كله يوم أمس كان يوم مميز بالنسبة لجولين وأولادها، لأن هذا تاريخ يوم ميلادها اللي هو 13 مايو، فيعني أنها تفوت لقاء أولادها في يوم ميلادها أكيد في شيء صار لها. هذا الكلام اللي كانت تقوله الأم للشرطة. فالشرطة سألوا الأم طيب منو آخر واحد شافها؟ فقالت لهم الأم إن جولين تشتغل في صالون شعر للسيدات، صالون اسمه تانجلز، وآخر شخص شافها كانت واحدة من زميلاتها في الصالون في يوم 12 مايو 2018. هي وزميلتها قفلوا الصالون الساعة 5 المساء ومن بعدها ما حد شافها مرة ثانية. الشرطة هني خذوا الموضوع بشكل جدي وبدوا تحرياتهم على طول. أول شخص قرروا يتواصلون وياه هو زوج جولين السابق جيسون كومينجز. جيسون وجولين تزوجوا في سنة 2013 وجابوا والدين، واستمر زواجهم هذا لمدة 4 سنين لغاية ما اتطلقوا في سنة 2017. انفصالهم كان بسبب الخلافات الدائمة اللي كانت بينهم، ونهاية زواجهم كانت مليانة مشاكل، ولغاية هذيك اللحظة كان في بينهم نزاع قضائي على حضانة الأولاد. فالشرطة على طول أول واحد توجهت عليه أنظارهم كان جيسون كومينجز، فتواصلوا ويا جيسون وكلموه عن الموضوع وهو وافق إنه يجي للقسم بكرة عشان يسوون وياه مقابلة. بعدها الشرطة تواصلوا ويا مالكة الصالون اللي تشتغل فيه جولين عشان ياخذون إفادتها. المديرة قالت لهم نفس الكلام اللي قالتها لأم جولين، آخر مرة شافوا فيها جولين كانت قبل يومين بتاريخ 12 مايو 2018 واللي كان يوم سبت. مالكة الصالون قالت إن في هذاك اليوم آخر شخصين كانوا في الصالون هم جولين وياها موظفة جديدة انضمت لهم من عدة أشهر اسمها جينيفر سايبرت. فجولين وجينيفر ظلوا في الصالون لموعد الإغلاق اللي هو الساعة 5 المساء، بعدها أغلقوا الصالون ويا بعض، ومن هذيك اللحظة ما حد شاف جولين مرة ثانية. بعدها الشرطة بدوا يدورون على سيارة جولين. من خلال سيستمهم قدروا يعرفون نوع السيارة ولونها ورقم لوحتها وكل شيء عنها، وبعد ما دوروا عليها ما حصلوها لا في مواقف مبنى الصالون ولا في أي مكان قريب منه، واللي معناه أن جولين أخذت سيارتها وطلعت من المكان، أو على الأقل في حد حرك سيارتها. هذا الشيء الأكيد لأن جولين كانت جاية للصالون بسيارتها بشهادة الكل. الصالون كانت فيه كاميرا مراقبة لكنها ما كانت شغالة، فحاولوا الشرطة بعدها أنهم يتعقبون تليفون جولين لكن التليفون كان طافي أو ما شغال. شيكوا بعد على سجلات حسابها البنكي وحساباتها على مواقع السوشيال ميديا لكن ولا واحد منهم كانت فيه أي أنشطة خلال اليومين الماضيات. فخلاص الشرطة حسموا الموضوع أن آخر مرة كان لجولين أي أثر في هذا العالم كان لما قفلت الصالون الساعة 5 المساء بتاريخ 12 مايو 2018. بعد ما صارت عندهم كل الحقائق على طول الشرطة أرسلوا وصف وصور لجولين وسيارتها للمحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام المحلية عشان ينشرون الخبر، فإذا أي حد من عامة الناس شافها أو شاف سيارتها يبلغ الشرطة على طول. طبعا الحين الشرطة بطبيعة الحال صار عندهم اهتمام بجينيفر سايبرت موظفة الصالون اللي كانت آخر شخص شاف جولين، فاتصلوا عليها وطلبوا منها إنها تجي عندهم للقسم عشان يسوون وياها مقابلة مثل ما طلبوا من جيسون طليق جولين. لكن جينيفر هذه قالت لهم انها ما تقدر تدخل في تحقيق شرطة، وقاعدت تشرح لهم بشكل مطول ان عندها حبيب سابق قاعد يتعقبها ويحاول يوصل لها، وانها جات لهذه المدينة عشان تبتعد عنه. لا، وقالت لهم بعد انه هاكر وخبير في انظمة الكمبيوتر، وانه اذا اسمها طلع في سيستم الشرطة او في الاعلام راح يقدر يوصل لها. فالمحقق استغرب من السالفة بس ما حب يتعمق وياها في الموضوع، لان الحين تركيزه على قضية جولين واختفائها. فالمحقق قال لها: طيب شوفي، احنا نريد نعرف اشياء بسيطة. بحسب معلوماتنا انك انت اخر شخص شاف جولين لما قفلت الصالون يوم السبت، فهل جولين سوت شيء غريب او ذكرت وين راح تروح او قالت لك عن خططها في الويكند؟ فردت جينيفر وقالت له: انا وجولين مو مقربين من بعض، فما كنا نسولف كثير عن امور حياتنا الشخصية. بالنسبة لتصرفاتها فكانت طبيعية، ما شفت فيها اي شيء غريب، وايضا ما ذكرت اي شيء عن خططها في الويكند او شو راح تسوي بعد ما تطلع. فالمحقق قالها: تمام، شكرا على الافادة، وراح نكون على تواصل وياك اذا احتجنا شيء. المحققين بعد كانوا يدورون في سجلاتهم عن اي قضايا سابقة ممكن تكون جولين داخلة فيها، واكتشفوا ان قبل اختفائها بعدة ايام، بالتحديد بتاريخ 9 مايو، كانت في قضية عنف منزلي بلغوا عنها الجيران. القضية هذه تخص جولين ورجل اسمه جيسون جي، مش جيسون كومينغز اللي هو زوجها السابق، لا، هذا شخص جديد اسمه جيسون جي. فالمحققين كانوا مستغربين، نو جيسون جي هذا بعد؟ بحسب التقرير ان جيسون جي هذا جعل بيت جولين في ليلة هذاك اليوم وطلب انه يقضي الليلة في بيتها، لكن جولين رفضت. فجيسون جي هذا عصب وبدأ الشجار كلامي ما بينهم، والجيران سمعوا اصوات الشجار وبلغوا الشرطة. فالشرطة استجابوا للبلاغ، ولما وصلوا لبيت جولين كان الشجار خلص، وجيسون جي هذا راح خلاص طلع من البيت. المحققين بعدهم كانوا مستغربين، نو جيسون جي هذا وليش يطلب من جولين انه يقضي الليلة في بيتها؟ من بعدها قرروا المحققين انهم يشيكون على بيت جولين، فاتصلوا على امها وسألوها عن بيت بنتها، فقالت لهم امها انها عايشة في بيت صغير اشبه بالكرفان. فطلبوا المحققين انهم يشوفون البيت، فالام قالت لهم: تمام، راح يطلع وياكم زوجي ويراويكم بيتها. زوجها هذا بالمناسبة ما كان ابو جولين، امها تزوجت مرة ثانية من بعد وفاة أبوها. المهم، زوج أم جولين طلع ويا الشرطة وراحوا مع بعض لبيت جولين الصغير، وهناك تفاجأوا أن البيت مقلوب، الأغراض متبعثرة في كل مكان، أبواب الخزانات مكسرة، في حفر في الجدران، البيت كانت حالته سيئة، كأنه في شجار عنيف صار داخله. الشرطة كانوا مستغربين، شو السالفة، شو صار هني؟ وعلى طول ربطوا الموضوع بالشخص الغامض هذا اللي اسمه جيسون جي، فبدوا يسألون عنه ويتحرون في خلفيته، وبسرعة اكتشفوا أن جيسون جي هذا في الواقع حبيب جولين الجديد اللي صار لها عدة شهور وهي تواعده وعلى علاقة وياه. الغريب ان جولين كانت تحاول تخبيه عن اهلها وصديقاتها، لان كثير منهم كانوا ينتقدونها على اختياراتها في الرجال، كانت دائما اختياراتها سيئة. فالشرطة حاولوا انهم يتواصلون ويا جيسون جي هذا، لكن ما قدروا يوصلوا له. كل هذه الاحداث والتحريات صارت في يوم 14 مايو 2018، اللي هو اليوم اللي بلغت فيه ام جولين عن اختفاء بنتها. في اليوم اللي بعده يوم 15 مايو 2018، جيسون كومينغز اللي هو زوج جولين السابق جل قسم الشرطة مثل ما وعد عشان يسوون وياه مقابلة. الشرطة طبعا كانوا معتبريننا من المشتبه فيهم الأساسيين، لأن طليقها وبينها وبينه قضية حضانة أولاد. لما قعد جيسون كومينغز ويا المحقق اعترف على طول إن بينه وبين جولين خلافات، لكنه قال إنه ما في أي شجار جسدي أو عنف صار ما بينهم، وأنكر أي علاقة له في اختفائها. That's my kid's mom, to be honest with you. But what I do take seriously is my family. جيسون قدم لنفسه حجة غيابية في يوم اختفاء جولين، وقال للمحقق انه كان في بيت واحد من اصدقائه. بعدها المحقق طلب من جيسون انه يشيك على تليفونه ويفتشه اذا ما كان عنده مانع، وجيسون فعلا كان متعاون وعطى المحقق تليفونه وسمح له يشوف الاتصالات والرسائل وكل شيء يريده. بعدها المحقق طلب منه الاذن انهم يفتشون سيارته، وجيسون بعد كان متعاون جدا وعطاهم المفتاح وسمح لهم يشيكون كل زاوية في السيارة وياخذون صور بدون اي مشاكل. الشرطة ما حصلوا أي شيء مشبوه لا في تليفونه ولا في سيارته، وفوق هذا قدروا يأكدون حجته الغيابية وإنه فعلا كان في بيت صديقة لما كانت جولين تقفل الصالون في يوم اختفائها. فجيسون كومينغز غير إنه كان متعاون، كان واضح بعد إنه من جد قلق على جولين، كان خايف عليها ويريد يعرف شو صار لها. فقبل ما يختمون المقابلة هو بنفسه سأل المحقق عن جيسون جي اللي هو حبيب جولين الحالي، فالمحقق قال له إنهم يحاولون يوصلوا له حاليا لكن للحين ما قدروا يحصلوا يقتلونه في أي مكان. جيسون كومينغز قال للمحقق إنه ما يعرف جيسون دي بشكل شخصي ولا حتى شافه قبل، بس وصلتها أخبار ورسائل من ناس ثقة إن هذا الرجل سيء. وفعلا الشرطة كانوا عارفين هالشيء، لأنهم بعد ما بحثوا عن جيسون جي أكثر عرفوا إنه صاحب سوابق، وإنه في الواقع حاليا عليه مذكرة اعتقال بسبب مخالفته لبنود إطلاق سراح المشروط. فالحين عليه مذكرة اعتقال يعني مطلوب، هذا غير سالفة إنه مشتبه فيه في قضية اختفاء جولين. فالشرطة كانوا يحاولون يوصلوا له، لكنهم لما يتصلون على تليفونه إما إنه يكون مغلق أو حتى أحيانا يقفل الخط في وجههم، ولما يروحون لبيته ما يحصلونه، فكان كأنه قاعد يتجنبهم، كأنه قاعد يهرب منهم. الشرطة كانوا مستوعبين طبعا أن عليه مذكرة اعتقال، ويمكن قاعد يتهرب منهم لهالسبب، قاعد يتجنب مذكرات الاعتقال. لكن كل ما واصل هالتهرب كل ما زادت الشكوك فيه أكثر. الشرطة خصصوا كثير من مواردهم عشان يلاحقونه ويحصلونه، وأرسلوا فرق تفتيش لبيوت أقاربه وأصدقائه، وفي النهاية حصلوه في بيت واحد من أقاربه. تخيلوا، حصلوه متخبي تحت سرير. فالشرطة اعتقلوا جيسون جي على خلفية مذكرة الاعتقال اللي عليه، وجابوه للقسم عشان يحققون وياه. طريقة حركة جيسون جي وأسلوب كلامه يحسك على طول إنه واحد جدا مشبوه. فأول سؤال سأله إياه المحقق هو كيف اتعرف على جولين. خلال الاستجواب المحقق قال لجيسون جي انهم راحوا لبيت جولين وشافوا حالته وكيف كان مقلوب، وشافوا ابواب الخزانة المكسورة والحفر اللي في الجدران، وسأله اذا كان هو المتسبب. فجيسون رد وقال له ان البيت كان دائما مقلوب ومعفوس، بس اعترف ان خلال شجاراتهم كان احيانا يعصب ويوصل الموضوع انه يكسر بعض الاغراض في البيت، بس ابدا ما مد ايده على جولين. هذا كلامه. فالمحقق سأله إذا كان هذا التكسير صار في يوم السبت اللي هو يوم اختفائها، وعلى طول جيسون رد وقال لا، كان قبلها بفترة. المحقق بدأ يضغط على جيسون أكثر وقال له ترى شكلك حاليا جدا سيء، وبكون صريح وياك، انت المشتبه الأول حاليا. جيسون جي قاعد يحلف ويقول انه كان في بيت ابن عمته يوم السبت، اليوم اللي اختفت فيه جولين. فسأل المحقق وقال له طيب متى آخر مرة كلمتها؟ فقال جيسون كانت بيننا رسائل يوم اختفائها على الساعة 4 المساء تقريبا. بالنسبة للمحقق فهذه المعلومة رفعت عنده الشبهة أكثر، إذا كان جيسون راسل جولين على الساعة 4 المساء فمعناه أنه كلمها قبل ساعة واحدة من إغلاق الصالون اللي بحسب معلوماتهم أغلقت جولين مع زميلتها جينيفر سايبرت على الساعة 5 المساء. فالمحقق سأل جيسون هل لا زالت عندك المسجات في تليفونك؟ Do you still have the messages in your phone from... I don't have a phone, but yeah, I'm sure you can get it to the phone company, but yeah. You don't have it? No, sir. As in, my cousins or my aunts, where I was this morning. I took the battery out of it, and I said, I mean, I haven't been on it. فهني رد جيسون كان يثير الشبهة أكثر، وكل ما المحقق كمل الاستجواب كل ما صار جيسون مشبوه أكثر وأكثر. You're taking your battery out of phone. Are you trying to ping your phone, trying to find you? I told you, the reason I was f***ing hot, I got a warrant for violation of probation. I didn't want to go to jail. I didn't have nothing to do with Jolene. I'm not buying what you're telling me. I don't even believe it. I said, I'm telling you the truth. I had nothing to do with Jolene. They said, I love her. المحقق رغم كل الشكوك اللي عنده ضد جيسون جي إلا أنه لاحظ أن كل ما جابوا طاري جولين كان جد يظهر عليه القلق كأنه خايف عليها. فالمحقق بدأ يفكر أنه يمكن جيسون جي ما له علاقة باختفائها فعلا، وهذا اللي تأكد منه بعدين بعد ما الشرطة اتحروا عن حجة جيسون جي الغيابية اللي هي أنه كان في بيت ابن عمته خلال فترة اختفاء جولين. أكدوا أن هذه الحجة الغيابية صحيحة، فالحين جيسون جي اللي هو حبيب جولين وأيضا جيسون كومينغز اللي هو زوجها السابق اثنينهم اتأكدت حججهم الغيابية بشهادة عدة شهود، فما كان في شيء يدل على أن لأي واحد منهم يد في اختفاء جولين. هني الشرطة قرروا أنهم يرجعون لنقطة البداية، يرجعون للصالون، لأن أن آخر مكان كانت جولين موجودة فيه. فواحد من المحققين راح للصالون، ولما كان هناك يكلم مالكة الصالون دخلت عليهم جينيفر سايبرت اللي هي طبعا مثل ما قلنا كانت آخر شخص شاف جولين. مالكة المحل راحت لجينيفر أول ما دخلت وقالت لها إن في محقق هني ويريد يتكلم وياها، لكن مرة ثانية جينيفر ظلت تقول بكل صراحة أنها ما تريد تدخل في الموضوع، قررت كذا من رأسها أنها ما تريد تكون جزء من التحقيق. لو بعد فوق هذا عطت ردة فعل غريبة، قالت للمالكة خلاص أنا أستقيل وطلعت من الباب وراحت. المحقق كان واقف ومستغرب من الموقف اللي صار، بس ما كان عنده سبب يمكنه من توقيفها أو اعتقالها، فما قدر يسوي شيء. هم المحققين من أول كانوا حاسين بشيء غلط، من لما قالت لهم أنها قاعدة تتجنب حبيبها السابق وأنه هكر وراح يتعقبها وغيره من الكلام، بس الحين أنها تستقيل وتطلع من الصالون بهالطريقة لأنها شافت محقق، هالشيء رفع عليها الشبهة مليون. فبدوا المحققين يبحثون عنها وعن خلفيتها أكثر، لكن قبل ما يسوون أي شيء وصلهم اتصال مهم من شخص يقول إنه شاف سيارة جولين قدام واحدة من السوبر ماركتات الكبيرة. فالشرطة على طول راحوا لمواقف هذا السوبر ماركت اللي تم التبليغ عنه واللي كان يبعد عن الصالون بحوالي 4 كيلومترات، وهناك فعلا حصلوا السيارة. ولما فتشوا ودوروا داخلها ما حصلوا أي آثار لدم أو أي شيء ممكن يكون دليل، السيارة كانت طبيعية. الخطوة اللي بعدها كانت إنهم يدورون على كاميرات مراقبة قريبة ممكن تكون صورت السيارة في هذاك اليوم، وفعلا قدروا يحصلون كاميرات مراقبة تابعة للبنك في مكان قريب من الموقف. فلما خذوا تسجيلات الكاميرا قدروا بوضوح يشوفون السيارة وهي تدخل مواقف السوبر ماركت، بس وقت ظهور السيارة في الفيديو كان مشبوه جدا. السيارة دخلت المواقف على الساعة 1 الفجر بتاريخ 13 مايو 2018، يعني بعد عدة ساعات من إقفال الصالون، أوريدي دخلنا في اليوم الثاني. وبعد دقيقة من دخول السيارة قدروا بوضوح يشوفون في الفيديو شخص ينزل ويمشي بعيد عن السيارة، كان واضح أن هذا الشخص هو السائق. للأسف الفيديو ما كان واضح والشخص كان بعيد، فكان صعب التعرف على هويته، لكن المحققين لاحظوا أن هذا الشخص كان يمشي باتجاه محطة بترول، ومحطات البترول دائما فيها كاميرات مراقبة. فراحوا الشرطة وطلعوا تسجيلات كاميرات المراقبة من هذه المحطة وبدوا يراقبون على نفس التوقيت على الساعة 1 الفجر، وفي هذه التسجيلات شافوا بوضوح شكل السائق، كانت امرأة لابسة أسود، وهالمرة التصوير كان واضح. وصار بعد أوضح أكثر لما دخلت محل المحطة وراحت عند الكاونتر. الشخص هذا كان جينيفر سايبر، زميلة جولين اللي استقالت من شغلها في الصالون، الكاميرا صورتها بوضوح. مع هذا الدليل الجديد المحققين رجعوا مرة ثانية للصالون عشان يفحصونه بفحص دقيق هالمرة، واللي ساعدهم أكثر أن الصالون ظل مغلق من يوم اختفاء جولين، لأن إجازة موظفين الصالون كانت يوم الأحد والاثنين، وهذا معناه أن الصالون ما تنظف وما صار لأي شيء من لحظة اختفاء جولين. الشرطة ما كان عندهم سبب يخليهم يعاملون الصالون كمسرح جريمة قبل هاللحظة، فهالمرة رشوا مادة اسمها لومينال، مادة كيميائية تتفاعل مع الدم وتخليه يضيء تحت الأشعة البنفسجية. وكان المشهد المرعب لما حصلوا بقع كبيرة من الدم منتشرة في كل مكان، فعلى طول أخذوا عينات وأرسلوها للمختبر عشان يتم فحصها، وفعلا بعد الفحص تبين أن هذا الدم دم جولين. فبدوا الشرطة يحاولون يتعقبون جينيفر على طول وعمموا على سيارتها، وبعدين عرفوا عنوانها من خلال مالكة الصالون وراحوا لبيتها، لكنهم ما حصلوا أي أثر لهالعنوان، كان عنوان مزيف. فبدوا يحاولون يتعقبون تلفونها، وفعلا نجح التعقب وقدروا يعرفون انها في مكان ما في مقاطعة قريبة اسمها مقاطعة سينت جونز. فعلى طول طلع فريق منهم وراحوا للمنطقة هذه، وبعد بحث استمر لفترة واحد من الشرطة لمح سيارتها واقفة في مواقف على جانب الطريق، كانت سيارتها كيا سودا. فالشرطة اقتربوا من السيارة وعلى طول لاحظوا ان في شخص نايم داخلها، فدقوا على الزجاج عشان يصحونه وعطوه امر انه ينزل من السيارة وإيدينه مرفوعة. الشخص هذا كان جينيفر سايبر. بعدها المحقق سألها مباشرة، هل كنت في سيارة جولين في يوم اختفائها؟ قالت له لا أبدا، فقالها على طول ما أصدقك. فقالت له إذا ما تصدقني يمكن معناها أني أحتاج محامي، ما راح أكلمكم بدون محامي. فبعدها على طول المحققين اعتقلوها وودوها للحجز. في البداية الشرطة اتهموا جينيفر بجريمة سرقة سيارة، لأنهم بعدهم ما كانت عندهم أدلة كافية عشان يتهمونها أنها قتلت جولين. وبما أن الشرطة صاروا يعتقدون أن في جريمة صارت في الصالون، فالحين بدوا يدورون أكثر حول المبنى، مبنى الصالون. مثل ما قلنا الكاميرا الأمامية للصالون ما كانت شغالة، لكن الشرطة حصلوا كاميرا شغالة في الزقاق الخلفي وراء المبنى، وهذه الكاميرا أظهرت جينيفر وهي ترمي أكياس زبالة كبيرة على الساعة 8 المساء في نفس يوم اختفاء جولين، واللي معناه أن جينيفر كذبت لما قالت أنها قفلت الصالون ويا جولين على الساعة 5 المساء، كانت بعدها موجودة في الصالون وقاعدة ترمي أكياس في حاوية الزبالة لوقت متأخر. فيا ترى شوف هذه الأكياس، أعتقد كلنا وضحت الصورة قدامنا مثل ما كانت واضحة عند المحققين. واللي أكد الموضوع أكثر أنهم لما فتشوا سيارة جينيفر حصلوا فيها مقصات، المقصات هذه كان المفروض أنها تستخدمها للشغل، لكن المحققين حصلوا عليها مادة غامقة، ولما فحصوا هذه المادة في المختبر تبين أنها دم، وما بقى أي دم، هذا كان دم جولين. الشرطة هني كانوا متأكدين انهم حصلوا سلاح الجريمة. وفوق هذا كله اكتشفوا فاتورة لمشتريات اشترتها جينيفر في نفس اليوم اللي اختفت فيه جولين. المشتريات هذه كانت عبارة عن اكياس زبالة، امونيا، قفازات ومنشار كهربائي صغير، يعني من الاخر ادوات تنظيف مسرح جريمة كانت واضحة. بعد ما اشترت الأغراض رجعت للصالون وكملت شغلها اللي كلنا عارفين شو هو بالضبط، وظلت كل شوي تطلع من بوابة الصالون الخلفية وترمي أكياس في حاوية الزبالة الكبيرة. خلاص هني الشرطة صارت عندهم أدلة أكثر من كافية عشان يدينونها بالجريمة. الشيء اللي كانوا محتارين فيه هو الدافع، ليش جينيفر ممكن تقتل جولين؟ المحققين عرفوا أن الجواب راح يكون عند زميلاتها في الصالون، فتواصلوا وياهن وبدوا يسألونهن عن علاقة جينيفر وجولين. الموظفات قالن ان العلاقة كانت عادية في البداية، لكن بدت الامور تسوء مع الوقت، وكانوا يلاحظون ان في كره ما بينهن الى حد ما، والسبب على الاغلب كان الغيرة، لان جولين كانت عندها زباين كثير، كانت تستخدم السوشيال ميديا وتسوي دعاية لنفسها وشغلها كان مرتب، فكان كثير من الناس يحجزون عندها، اما جينيفر فكانت تحصل عدد اقل بكثير من الزباين، فهذا كان على الاغلب سبب الكره المبدئي ما بينهم. بس الكره هذا على ما يبدو انه بدا يكبر ويدخلهم في خلافات ومشاكل، وجولين حتى كانت تقول لوحده من زميلاتها ان جينيفر مزيفه وان فيها شيء غلط، شيء مو طبيعي. ما حد وقتها كان فاهم شو قصدها، لكن كل شيء راح يتضح فجاه بعد ما المحققين يبحثون في خلفيه جينيفر اكثر. اللي اكتشفوه كان شيء صادم، جينيفر سايبرت هذه بتاريخ ميلادها ورقم ضمانها الاجتماعي واسم ابوها وامها كانت في الواقع بنت صغيره ماتت في سنه 1987، يعني قبل اكثر من 30 سنه، ماتت وعمرها 13 سنه بس. فالمحققين عرفوا هني ان هذه المرأة اللي قدامهم اللي اعتقلوها ما كانت مجرمة وبس، كانت بعد منتحلة شخصيات، وهذا اللي عقد لغزها أكثر. والمشكلة أن لذيك اللحظة ما كانت راضية تتكلم. المحققين تواصلوا مع أبو جينيفر سايبرت الحقيقي، وأبوها قالهم أنه ما عنده أي فكرة كيف هذه المرأة قدرت تستحوذ على هوية ومعلومات بنته. فالمحققين كان عندهم افتراض أنها يمكن جابتها من الدارك ويب أو الإنترنت المظلم، لأنهم يبيعون مثل هذه الأشياء هناك، يبيعون هويات ومعلومات عن الأشخاص وحتى جوازاتهم ووثائقهم الرسمية. بس أخيرا بتاريخ 18 مايو 2018، بعد يومين في الحجز، جينيفر المزيفة قررت أنها تتكلم وبدأت تقول للمحققين أشياء غريبة. When you run my fingerprints through, they come up as Kimberly Lee Kessler. I was born in May of 1968, May 9th. I am 50 years old. I've been running from the FBI for over 25 years. هني عرفنا شخصية جينيفر الحقيقية، اسمها كيمبرلي كيسلر. كيمبرلي هذه بدأت تتكلم المحققين وتحكي لهم عن قصتها، فقالت لهم انها تربت وعاشت في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ومع انها كانت طالبة متفوقة حسب كلامها، لكن عائلتها كانت مجنونة وبالخصوص امها، فهالشي خلاها تصاحب اشخاص سيئين لانهم قبلوها وحسسوها بالانتماء. ولما وصلت للمرحلة الثانوية تركت المدرسة وتركت البيت وراحت لولاية اريزونا، وهناك ظلت فترة تشتغل في مرقص الله يعزكم، وتعرفت على شخص وبدت تدخل في علاقة وياه، وبحسب كلامها هذا الشخص ورطها لأن الـ FBI كانوا يلاحقونه، ولما سألتها ليش قال إنه سارق بنوك وسوى عمليات سرقة كبيرة. فكيمبرلي تقول إنها كانت متفاجئة من الموضوع، وفترة من الفترات الـ FBI شددوا ملاحقتهم عليه، فهي خبته في شقتها. And then he tells me everything. Oh, I robbed these banks. And I'm like, what? And I hid him in my apartment. And that was like kind of almost the beginning. بعدها تقول إن صارت بينهم مشاكل، فوقتها قررت إنها تغير اسمها وشخصيتها وبدت تهرب منه، انتقلت لولاية فرجينيا وتركته وراها. لكن بحسب كلامها إن ظل يتعقبها ويحاول يحصل أي فرصة عشان يعرف مكانها، ظلت مصرة على قصة إنها قاعدة تهرب منه، وكانت بعد تقول إنها مطلوبة للـ FBI وقاعدة تهرب منهم هم بعد. المحققين ما كانوا عارفين إذا اللي تقوله صدق أو كذب، بس في كل الأحوال هذا مش موضوعهم، موضوعهم جولين وجريمة القتل. فلما المحققين بدوا يسألونها عن جولين ظلت تتهرب وتقفل المحادثة، ما كانت تقدر تنكر الجريمة لأن في جبل من الأدلة ضدها، لكنها كانت رافضة تتكلم أو تتعاون وياهم، على عكس لما كانت تخبرهم قصتها كانت تسولف وماخذ راحتها في الكلام. بعدها المحققين لما عرفوا أنهم ما راح يحصلون منها شيء مفيد وقفوا التحقيق وبدوا عملية البحث في ماضيها، وما حصلوا أي دليل أن في أي حد يلاحقها، لا حبيبها السابق ولا الـ FBI. الـ FBI نفوا حتى أنهم يعرفون منو هذه. فالمحققين المحققين كملوا بحثهم وقدروا يوصلون لأم كيمبرلي اللي أكدت لهم أنها ما كلمت بنتها من عشرات السنين، وكان واضح أن الأم حتى ما مهتمة بالموضوع، كأنها مسحت بنتها هذه من حياتها ومن مخها خلاص. المحققين واصلوا تحرياتهم وقدروا يوصلون لعدة أشخاص من ماضي كيمبرلي، مثلا واحد من هذيل الأشخاص كان اسمه تيم، وتيم هذا كان على علاقة ويا كيمبرلي، وعلاقتهم هذه انتهت نهاية مجنونة. اسمعوا منه. Kim seems to be the most charming, lovable person ever, and snap, she stabbed me in the chest, she bit my dad in the leg. هذا الرجل ما كان الشخص الوحيد، الشرطة قدروا يحصلوا حوالي 10 أشخاص من ماضي كيمبرلي، أشخاص تعاملوا وياها وقدروا يتواصلون وياهم أو يقابلونهم ويأخذون منهم إفادتهم، وكلهم كانوا يوصفون كيمبرلي إنها امرأة متسلطة، عنيفة، شريرة، وأبداً ما تقبل إن الأمور تمشي على غير مزاجها. وتخيلوا كل واحد من هذيل الأشخاص كان يعرف كيمبرلي باسم وهوية مختلفة. المحققين اكتشفوا إنها انتحلت 17 شخصية واسم، وعندها هويات ورخص قيادة بأسماء وصور مختلفة وتابعة لولايات مختلفة. شيء مجنون، يعني هذه المجرمة كانت تنتقل ما بين ولاية من ولاية للثانية وتعيش بهويات مختلفة وتعاشر ناس وتتعامل وياهم بالأسماء المزيفة هذه. والله أعلم كم من الجرائم اللي ارتكبتها خلال 25 سنة الماضية. أكثر من شخص شهدوا أنهم تعاملوا وياها في حوادث طعن أو شجار عنيف. مرت الأيام وكيمبرلي في الحجز وكانت رافضة أنها تتعامل ويا الشرطة أو تعترف بالجريمة، ورغم كل الأدلة القوية اللي عند الشرطة لكنهم للحين ما قادرين يحصلون جثة جولين. جثتها على الأغلب كانت في أكياس الزبالة اللي رمتها هالمجرمة، فالشرطة حاولوا انهم يتبعون شاحنة الزبالة اللي فرغت الحاوية، وحاولوا يتواصلون ويا الشركة، شركة القمامة، وراحوا لمكب النفايات وسووا عمليات بحث مكثفة وواسعة، لكن كل الجهود هذه ما نجحت وما قدروا يحصلون شيء من جثتها او بقاياها. المحاكمة في قضية جريمة قتل بدون جثة دائما اصعب بكثير مهما كانت الادلة من المحاكمة اللي فيها قضية جريمة قتل والجثة موجودة. بس رغم كل هذا بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2018 تم إجراء جلسة محاكمة أولية لكيمبرلي كيسلر وهيئة محلفين عليا أدانتها بجريمة قتل من الدرجة الأولى، مع أنه ما في جثة لكن الأدلة عليها كانت جدا قوية. كيمبرلي كانت هادية في السجن من بداية احتجازها، لكن بعد ما تم إدانتها بدت تتصرف تصرفات مجنونة. كانت أحيانا الله يعزكم تأخذ فضلاتها وتحطها في كوب وترميها على الشرطة والحراس، وأحيانا تأخذها وتفركها على شبابيك وقضبان الزنزانة. تصرفاتها كانت مجنونة لدرجة أن الإدارة قررت إجراء تقييم نفسي عليها عشان يعرفون إذا كانت مؤهلة توقف في المحكمة ولا لا. فتم عرض كيمبرلي على 2 من الأخصائيين النفسيين، واحد منهم قال أنها قاعدة تتصنع، والثاني قال أنها ممكن قاعدة تتصنع بس اللي تسوي هذا اضطراب بحد ذاته. في النهاية القرار الأخير كان عند القاضي، والقاضي حكم أنها مؤهلة عشان تتم محاكمتها. كان واضح بالنسبة له أن هذا تمثيل، اللي تقدر تنتحل 17 شخصية أكيد بتقدر تتقمص شخصية المجنونة. لما بدت محاكمة كيمبرلي في شهر ديسمبر تصرفاتها صارت عدوانية وعنيفة أكثر. الحراس كانوا يضطرون يدخلونها على كرسي وهي مقيدة، وكانت دائما تسب وتلعن المدعي العام والقاضي والشهود وما تخلي حد في حاله. مستحيل جلسة محكمة تتم بسلام، ووصل الموضوع لدرجة أنها دخلت في إضراب عن الطعام لمدة طويلة وخسرت أكثر من نص وزنها خلال سنة ونص. رغم كل هذا مكتب المدعي العام ظلوا يبنون قضيتهم ضدها، ورغم رفضها الاعتراف بجريمتها إلا أنهم رسموا تخيل واضح للي صار. توقعاتهم كانت أن نشبت خلافات ما بينها وبين جولين، وبعدها جولين بدت تتحرى عنها وتراقبها ولاحظت أن هذه الإنسانة تتصرف تصرفات مو طبيعية، وحرفيا قالت لزميلاتها إنها مزيفة وإنها ما بالشخص اللي تدعيه. وبسبب الكره اللي بينهم وغيرة جينيفر من جولين بسبب حصولها على زباين أكثر كانت في شجارات دائمة ما بينهم. وفي ذاك اليوم كانوا بروحهم في الصالون على نهاية وقت الدوام، وواضح إن في شجار احتدم ما بينهم، واحتمال كبير إن جولين قالت لكيمبرلي إنها تعرف إنها مزيفة وإنها راح تبحث في ماضيها وتكشف حقيقتها. فالمشادة الكلامية هذه على الأغلب اتطورت لشجار جسدي. وجولين حاولت تقاوم وتقاتل بيدينها، لكن كيمبرلي اللي كان عندها تاريخ في العنف وحتى الطعن أخذت مقص كان عندها وباغتت فيه جولين وطعنتها لغاية ما ماتت، وفي النهاية تخلصت من جثتها في القمامة مثل ما شفنا. كيمبرلي رغم محاولاتها ادعاء الجنون، لكن القاضي وهيئة المحلفين وكل الناس كانوا شايفينها على حقيقتها. خلاص آخر أقنعتها سقط. هي كانت مريضة ومختلة عقليا أكيد، لكنها كانت عارفة شو قاعدة تسوي بالضبط، ولا ما كانت بتقدر تنتحل 17 شخصية وتكذب وتزور حياتها كلها مرة ورا الثانية. فتمت إدانتها وثبتت التهمة عليها بجريمة قتل من الدرجة الأولى، ونحكم عليها بالسجن المؤبد. ولهلي نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.